واستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لم يستغفر لهم في الحال كما استغفر يوسف عليه السلام، إنما أجل الاستغفار. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لماذا أجل يعقوب عليه السلام الاستغفار لأبنائه؟ لأهل العلم قولان. قول الأول أنه لشديد ألمه وحزنه وشديد ابتلائه من جراء أبنائه فإنه لم يستغفر لهم في الحال، هذا وجه. الوجه الآخر عليه أكثر أهل العلم أن يعقوب عليه السلام أجل الاستغفار إلى ثلث الليل الأخير، إلى ثلث الليل الأخير، فهذا أحرى وأجدر بالإجابة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيقول: ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من سائل فأعطيه؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ إذن يعقوب عليه السلام أجل الاستغفار لأبنائه إلى ثلث الليل الأخير.